هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. صحيح، هذا محال في المعقول أن يوصف شخص بوصف هو مسلوب منه فيقال إنه علم بلا علم، المحال. كذلك المحال في المنقول، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأوصاف، فقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. الثالث وفي اللغات، أي لغة لا يمكن أن تأتي بمشتق إلا والمعنى المشتق منه ثابت في من وصف به، كل اللغات العربية والعجمية. فخالفوا إذن الوحي والعقل والعرف اللي هو لغة الناس لشيء نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.